الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلمنا في المرة السابقة عن قول الماتن رحمه الله أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب في اسم وفعل إلى آخر. وتكلمنا في المرة اللي فاتت وقلنا إن ما يدخله الإعراب ينقسم إلى اسم وفعل. قلنا الأسماء التي يدخلها الإعراب بالاسم المفرد المنصرف والاسم المفرد غير المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع التكسير غير المنصرف والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع والأسماء الست، صح؟ وقلنا كمان إن ما يدخله الإعراب بالفعل المضارع الصحيح الآخر، فعل المضارع معتل الآخر، والفعل المضارع اللي هو من إيه؟ من الأمثلة الخمسة. وقلنا كمان إن علامات الإعراب تنقسم لقسمين: علامات أصلية وعلامات فرعية، صح؟ قلنا الرفع له علامة أصلية اللي هي الضمة وينوب عنها الواو والألف وثبوت النون. وقلنا الفتح له علامة أصلية أو النصب له علامة أصلية وهي الفتحة وينوب عنها الألف والكسرة والياء وحذف النون. وقلنا كمان إن الجر له علامة أصلية وهي الكسرة وينوب عنها الياء والفتحة، والجزم له علامة أصلية هي السكون وينوب عن السكون حذف حرف العلة وحذف الايه وحذف النون. قلنا العلامات الأصلية تذهب إلى الأصل، بمعنى أن الأصل في الأسماء الإفراد ولا التثنية ولا الجمع؟ الإفراد، صح؟ فبما أن الأصل في الأسماء الإفراد والأصل في الرفع الضمة والأصل في النصب الفتحة والأصل في الجر الكسرة، إذن الاسم المفرد هو الذي يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالإيه؟ بالكسرة، على اعتبار أصله. وإلا إذا كان الاسم المفرد فرع من الفروع كالممنوع من الصرف فإنه يجر بالإيه؟ يجر بالفتحة، فإنه يجر بالفتحة. قال الشيخ رحمه الله: والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. لا، الاسم المفرد المنصرف أصل ما يخرجش، إنما اللي يخرج إيه؟ الاسم المفرد غير المنصرف. الاسم المفرد غير الإيه؟ غير المنصرف هو الذي يخرج عن أصل القاعدة. فالأصل أنه كان يجر بالكسرة ولكن خرج عن الأصل وجر بالإيه؟ وجر بالفتحة، صح؟ قال: والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء طبعا على الابتداء، واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. هو طبعا كان يتكلم إن الإعراب ينقسم إلى مشترك ومختص. المشترك بين الأسماء والأفعال وهو الرفع والنصب، والمختص بالأسماء وهو الجر، والمختص بالأفعال وهو الجزم. ثم ذكر وقال: ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي ضربان: علامات أصول زي ما قلنا، وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم، وقد مثلت لها في كلامه السابق. ثم بعد ذلك بدأ يتكلم عن العلامات الايه؟ الفروع. أول شيء خرج عن القاعدة الأسماء الستة. اقرأ عم الشيخ عمرو كده لو سمحت. الشيخ أحمد يقرأ، العب ربع كله بامي على اللي يقرأ. على فكرة بيقولوا العبوا ربع كيلو بامية عشان التوفير، عشان كيلو بامية تكلفنا كتير، لما الربع كيلو زكى حاجة. صباح الجمال. صفحة ستة وجنبها صفر. أيوة الله افتح عليك. إلا الأسماء الستة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله تعالى. إلا الأسماء الستة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهموه وأخوه وهمالي، وترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. الأصل كان إن هو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموه وأبوه وأخوه وثمان، فإنها ترفع بالواو على الضمة وتنصب بالألف على الفتحة وتجر بالياء على الكسرة. تقول: جاءني أبوه ورأيت أباه ومررت بأبيه. ورأيت أباه. ورأيت أباه ومررت بأبيه. وكذلك القول في الباب. وشرط إعراب هذه الأسماء في الحروف المذكورة ثلاثة أمور: أحدها أن تكون مفردة، فلو كانت مثل لا فعلها بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما تعرف كل تثنية. تقول: جاءني أبوان ورأيت أبوين ومررت بأبوين. فإن كانت مجموعة جمع تكسير وعلم بالحركات على الأصل فقولك: جاءني آباؤك ورأيت آباءك ومررت بآبائك. وإن كانت مجموعة جمع نصبين وعلمت بالواو رفعا وبالياء جرا نصبا تقول: جاءني أبون. أبون. جاءني أبون ورأيت أبين ومررت بأبين. ولم يجمع منها هذا الجمع إلا الأب والأخ والحم. تمام. بأكمل. أن تكون متقاطعة، فلو صدرت عينا بالحركات نحو: جاءني أبيك ورأيت أبيك ومررت بأبيك. الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة غير مضافة وعرفت أيضا بالحركات نحو: هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب. ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم. فإن كان ياء المتكلم أعرفت أيضا بالحركات، لكن لا تكون مقدرة. تقول: هذا أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، فيكون مفعولا مكسورا في الأحوال الثلاثة. والحركات المقدرة فيه كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء نحو: أبي وأخي وحمي وغلامي. واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني نقضت بها مفردة مقدرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. وإنما قلت: وحمونا، فأضفت الحم إلى ضمير المؤنث لأبين أن الحم أقارب زوج المرأة كأبيه وعمه وابن عمه، على أنه ربما حصل على أقارب الزوجة. والهم قيل اسم يثنى به عن أسماء الأجناس كرجل ومرأة وغير ذلك. وقيل عنها يستفرح التصريح به، وقيل عن الأرجح على الصرف. كمل. والأبسط استعمال الهم الهني كرجل. إذا استعمل الهم غير مضاف فكان بالإجماع محبوسا، أي محذوف اللام وعرف بالحركات كسائر أفعاله. تقول: هذا هم رأيت هنا مرت بهني، كما تقول: يعجبني غد وأصوم غدا وارتبطت في غد. وإذا استعمل مضاف فجمهور العرب يستعمله كذلك، فتقول: جاء هنك ورأيت هنك ومرت بهنك، كما يفعلون في أمالك. وبعضهم يجريه مجرى أبي وأخي فيعرفه بالحروف ثلاثة، فيقول: هذا أنوك ورأيت أباك ومررت بأبيك. وهي لغة قليلة ذكرها السكري، ولم يطلع عليها القراء ولا السجاني، فأسقط من عدة هذه الأسماء وعلى ثلاثة خمسة. الله يفتح عليك، بارك الله فيك. الأسماء الستة، بعضهم يقول الأسماء الستة وبعضهم يقول الأسماء الخمسة. الأسماء الخمسة على قول الفراء والزجاجي، الأسماء الستة على قول سيبوي. ونقول إن من حفظ حجة على من لم يحفظ. فهذه اللغة في الأسماء أنها تعرب بهذه الأحرف بالنسبة لللفظة المعينة اللي هي الايه، اللي هي الهن. الهن قالوا كناية عما يستقبح التلفظ به، وقيل كناية عن الفرج خاصة. الفراء والزجاجي لم يطلع على هذه اللغة، أي لغة من يعرب هذه اللفظة إعراب الأسماء الستة. فعدهم كان عدهم خمسة. سيبويه كان أكثر اطلاع، فاطلع على لغة من لغات العرب أنها تعرب هذه اللفظة بالإيه؟ بالحروف. فعمنا الفراء وسيدنا الزجاجي قالوا خمسة، والأستاذ الكبير سيبويه قال إيه؟ قال ستة. فإحنا نمشي على رأي مين؟ نمشي على رأي الأستاذ سيبويه رحمه الله تعالى. الأسماء الستة علم بالغلبة، علم بالغلبة على هذه الأسماء المخصوصة اللي هي الأب والأخ والحم وذو وفو، كده الخمسة المتفق عليهم. وزاد سيبويه إيه؟ كلمة الهن. بعضهم يقول الأسماء المعتلة، بعضهم يسميها الأسماء الإيه؟ الأسماء المعتلة. لماذا؟ لأن آخرها حرف علة. أب أصلها أبو، أخ أخو، حم حمو، ذو معروفة، صح ولا لا؟ إلا الإيه؟ إلا الفم، إلا الفم، تمام؟ الهن أصلها هنو، فتعتبر كذلك معتلة. بعضهم يسميها بالأسماء المضافة. هنا بيقول لك إيه؟ هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة. المعتلة لأن آخرها حرف عين. المضافة لأنها لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا كانت مضافة، لا تعرب هذا الإعراب إلا إذا كانت إيه؟ إلا إذا كانت مضافة. الأسماء الستة قالوا ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، هذا هو المشهور، هذا هو المشهور على ألسنة النحاة، وهذا ما ذكره ابن هشام في هذا الكتاب، غير أنه في اللمحة البدرية رجح قولا آخر وهو قول سيبويه، اللي هي إيه؟ أن هذه الأسماء معربة بالحركات المقدرة، يبقى ما فيش باب نيابة ولا حاجة. بنقول الأصل في الرافع الضمة، والأصل في النصب الفتحة، والأصل في الجر الكسرة. هنا نابت بعض الحروف عن هذه الحركات، ففي الضم ناب، في الرفع نابت الواو عن الضمة، وفي النصب ناب الألف عن الفتحة، وفي الجر نابت الياء عن الكسرة. ده رأي كثير من النحاة. وذكر الإمام ابن مالك رحمه الله تعالى في التسهيل فقال: وهذا اللي هو القول إن هي تعرب بالحروف نيابة عن الضمة، قال هذا بعيد عن التكلف، عشان الدنيا إيه؟ علشان الدنيا تمشي، علشان الدنيا تمشي. صلى على الحبيب. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في همع الهوامع ذكر الأقوال التي قيلت في إعراب الأسماء الستة، ذكر 12 قولا، قال 12 قول في إعراب الأسماء الإيه؟ في إعراب الأسماء الستة. أقوى هذه الأقوال قولين، أقوى هذه الأقوال كم قول؟ قولين. القول الأول اللي احنا خدناه النهاردة في الكتاب، أنها مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالكسرة، إيه لا مؤاخذة، ومجرورة بالياء، اللي هو بقى شيخ محمد إن هي بالحروف نيابة عن الحركات، يبقى مرفوعة بالواو منصوبة بالألف مجرورة بالياء، وأبونا شيخ كبير مرفوعة بالواو، فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق منصوبة بالألف، ارجعوا إلى أبيكم مجرورة بالياء. ده قول قطرب والزيادي والزجاجي وهشام. وقال ابن مالك في شرح التسهيل: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف. مين؟ أقول لك ها. يبقى قول قطرب والزيادي والزجاجي وهشام ومجموعة من البصريين. خلاص، أنها تعرب بالحروف نيابة عن الحركات. قال ابن مالك: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف. خلاص، ابن مالك في كتاب التسهيل ذكر خمس أقوال، ذكر خمس أقوال، قال واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. بعد ما ذكر الخمسة قال الأول والثاني والثالث ضعاف، ولما اتكلم عن الرابع قال الكلام ده، قال ايه؟ قال هذا الكلام، وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف، اللي هو القول الرابع عنده اللي ذكره ايه؟ أنها بالحروف نيابة عن الحركات. ثم ذكر بعد ذلك القول الخامس، إن هي ايه؟ إن هي معربة بالحركات المقدرة على هذه الأحرف، أنها معربة بالحركات المقدرة على هذه الأحرف. وذكر السيوطي رحمه الله تعالى في الهمع هذا القول، أنها معربة بالحركات المقدرة على هذه الأحرف، ونسبه فقال: وهو مذهب سيبويه والفارسي وجمهور البصريين. خلي بالك من الكلام اللي جاي. وصححه ابن مالك وأبو حيان وابن هشام وغيرهم من المتأخرين. ليه بقى؟ لما ترجع للتسهيل، لما ترجع لكتاب التسهيل تجد أن ابن مالك لما ذكر القول الرابع قال: وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف. كمل قراءة شوي، ما تقفش، كمل قراءة. تجد أنه ذكر قول سيبويه ثم أخذ ينتصر لقول سيبويه إلى أن قال: وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وأصبح هو المتعين. يبقى ابن مالك على الحقيقة يذهب إلى أنها معربة بالحروف أم أنها معربة بالحركات المقدرة؟ من وقف عند قوله وهذا أسهل المذاهب وأبعدها عن التكلف هينسب إليه أن هو يقول بالحروف، ومن كمل كلامه فقال: وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه، يبقى أن هو بقول القول بحركات الإيه؟ المقدرة. وكذلك ابن هشام في هذا الكتاب اللي هو إيه؟ التسهيل من أواخر الكتب بتاعة ابن مالك، ولكنه قال في الألفية بعد أن ذكر، لا مش قال: من ذاك زوء صحبة أبانا والفم حيش منه بانا، إن هو ذكر أنها إيه؟ وارفع بواو وانصبن بالالف وجر بياء ما من الاسماء اصف، من ذاك ذو ان صحبه ابانا والميم حيث الميم منه والفم حيث الميم منه بانا. خلاص، بس احنا لما بنيجي نجيب قول عالم بنجمع له الايه؟ بنجمع له الاقوال بتاعه. خلاص، وممكن يكون هو بيقول قول من من من باب التسهيل والتخفيف، ان الدنيا ماشيه انه زي الفل، ما تعقدوهاش، عن الدنيا مش ايه، الدنيا مش مستحمله يعني. هنا قال انصار سيبوي، لماذا سيبويه وأنصاره يقولون أنه معرب بالحركات المقدرة؟ قالوا: لأن الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات الظاهرة أو المقدرة، فإذا استطعنا أن احنا نخليها مقدرة ليه نروح للحروف؟ في حاجات تانية كتير، بس هنا، بس هناك ما قدرناش نخليها بالحركات فتعين أن احنا نقول بالحروف، انما هنا ممكن نستطيع ان احنا نقول بالحركات ولا لا؟ استطعنا ان احنا نقول بالايه؟ بالحركات. وكذلك قال ابن هشام وهو ينصر هذا القول انها معربه بالحركات المقدره، قال: لان لو قلنا ان الواو والالف والياء هي احرف الاعراب معي لتعين ان يكون كل من ذو وفو على حرف واحد، لان يبقى الحرف هو الذال والواو علامه للرفع، الفاء هي الكلمه والواو علامه للايه؟ للرفع. قال: وهذا مما لا نظير له. انت الوقت الحرف بتاع الاعراب بيبقى زائد على الكلمه ولا بيبقى اصلي في الكلمه؟ بيبقى زائد، لان الاعراب هو الذي ياتي لبيان مقتضى العامل، فاذا ذهب العامل ذهب مقتضاه. فاحنا بنقول النزوم مرفوعه بالواو. طيب يا عم الحاج، اذا كانت الواو هي علامه للرفع، فالمفروض ان الرفع لما يروح الواو تروح، يجي النصب تبقى ذا، يجي الجار تبقى ذي. طب يبقى الكلمة على حرف واحد. قال وهذا مما لا نظر له. طبعا التنين هيردهم ويدخلوا في ايه، ويدخلوا في حوارات ومجالات مش مكانها دلوقتي، بس انا عايزك تعرف ان في قول قوي بيقول ان هذه الاسماء معربة بالحركات المقدرة على هذه الاحرف، على احرف العلم، عشان لما تيجي تسمعه بعد كده ما تقولش لقد اتت بما لم يأتي به احد من الاولين. لا، ده كثير من العلماء يقولون هذا الكلام، بل ابن عقيل ذات نفسه في شرح على ألفية ابن مالك قوى هذا القول انها معربة بالحركات المقدرة على كل من الواو والالف والايه والياء. فانا بسوق لك الاقوال اهو، ايه عايز تمشي مع كده ماشي، عايز تمشي مع كده ماشي، ما فيش مشاكل. هنا لك سلف وهنا لك ايه مقدرة بالضمة على الواو، وأباك مقدرة بالفتحة على الألف. ليه بقى؟ أقول لك سيدي صلى على النبي بدون أمع الصبور عشان برضو نفهم الكلام جايز. ده صلى على الحبيب. هنا بيقول لك كلمة أبوك هاي خلاص، ركز مع اللي بريك فيه. مرفوع بالضمة، منصوبة بالفتحة، مجرورة بالكسرة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هذه الضمة استثقلت على الواو، استثقلت على الواو فنقلت الى التي قبلها، ولم يحدث في الكلمة اعلال. السلام ورحمة الله وبركاته. لم يحدث في الكلمة لا اعلال ولا ابدال، فاصبحت ابوك زي ما هي في حالة الرفع. صح ولا مش صح؟ طيب دي استثقلت كذلك الفتحة على الواو، خلاص معايا؟ قالوا تحركت الواو، تحركت الواو وهي متحركة هي، انقل الفتحة للسكن اللي قبلها، للحرف اللي قبلها، يبقى تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبلها فأصبحت أباك. انقل دي، تحركت الواو باعتبار الأصل وكسر ما قبلها فأصبحت. السؤال، إذا أمكن إن أنا أقول مرفوع بضمة مقدرة، منصوب بفتحة مقدرة، مجرور بكسرة مقدرة، أولى ولا إن أنا أقول مرفوع بالواو ومنصوب بالألف ومجرور بالياء؟ إنه هو الأولى، إنه الأولى. الأولى إن أنا أقول إن هو الحركات مقدرة. إحنا بالنسبة للقوة، بالنسبة للقوة والضعف، بالنسبة للقوة والضعف. الأسهل حاجة، ومن ناحية القواعد لو جينا نبص لها من ناحية التقعيد والقياس، يبقى لما أقول الحركة هي الأصل فلا يصرف عن الأصل إلا إذا تعذر الأصل، لا ينتقل من الأصل إلى الفرع إلا إذا تعذر الأصل. هل الأصل هنا متعذر؟ الأصل هنا مش متعذر، فممكن أقول إن هو مرفوع بضمة مقدرة زي الفتى، ورأيت الفتى ومررت بالفتى. بس على كل من القول التاني معتبر وقوي وجميل وزي الفل. هم دول هو ذكر 12 قول، دول أقوى اتنين، دول أقوى اتنين خلاص. بل من المتأخرين من ينسب إلى جمهور البصريين أنهم يقولون أنها مرفوعة بالواو ومنصوبة بالألف ومجرورة بالياء. وده اللي رجحه الشيخ محمد محي الدين. فانا عايز اقول لك ان العمليه ايه، عايز اقول لك ان العمليه عايز تاخد القول دوت خد اهلا وسهلا لك علماء وسلف، وعايز تاخد القول دوت اهلا وسهلا، بس من ناحيه التقعيد ومراعاه القياس والقواعد ايهما اقوى؟ لانك نتكلم كلام علم بقى، تتكلم كلام علم يبقى قول السيبويه هو الاقوى. ليه؟ لان انا عندي اصل وعندي فرع، لا انتقل من الاصل الى الفرع الا اذا تعذر الاصل. وهل الاصل هنا متعذر؟ لا، اقول انه بضمه مقدره وخلاص. زي ما قالوا في ايه، زي ما قالوا في اعراب الماضي، قالوا الاصل في الماضي ان يكون مبنيا على الفتح. طيب ممكن اقول الفتح مقدر منع من زور اشتغال المحل بحركه المناسبه زي واو الجماعه لا يناسبها الا الضم، يبقى انا ممكن اقول الاصل اهو ان هو مبني على الفتح بس مقدر. التاني قال لك يا عم انا الفتح مقدر، لما تروح دماغك المبني على الضم وخلاص، مبني على الضم اسهل. انما من ناحيه القواعد مبني على الفتح المقدر، مبني على السكون اسهل ورايح دماغتنا. انما نقول الانسب للقواعد مبني على الفتح المقدر منع من ظهور اشتغال المحل بسكون التخلص من توالي اربع متحركات. اللي انا عايز اقول لك، ما احناش في درس تحقيق ولا نصله اقوال، انا عايز اقول لك ان في قول بيقول كذا والقول دوت قوي، فلما تسمعه من حد ما تنكرش عليه، ولما تقراه في كتاب اعرف ان دوت يعني ايه له سلف من العلماء والدنيا زي الفل. لا تسارع بالايه، لا تسارع بالتخطئه، لا تسارع بالتخطئه. وهنا نكته، وهنا نكته، انه لابد في نسبه الاقوال ان انت تقرا الكلام كله، ولا يكفي ان تقرا لاحد ان فلان يقول كذا، ارجع لقول فلان شوفه هو قال ايه، شوفه هو قال ايه. شوف هنا بيقول لك اهو، قال انها من كذا كذا بدا كده، من انها اعرابها بالحروف هو المشهور عندهم. ثم قال هو قول قطرب والزيادي والزجاجي وهشام. قال ابن مالك في شرح التسهيل، وهذا اسهل المذاهب وابعدها عن التكلف. لو انت وقفت لغايه هنا هتنسب لابن هشام، هتنسب لابن مالك ان هو بيقول انها ترفع بالواو وتنصب بالالف وتجر بالياء. طب لو كملت الكلام تجد انه في نهايه الكلام انتصر القول، انتصر القول السيبوي. قال وإذا بطلت تلقى الأقوال اللي هم الأربعة اللي فاتوا، ومنهم القول اللي هو قال عليه إن هو سهل، صح ما اختاره سيبويه وأصبح هو المتعين أنها تكون معربة بالحركات المقدرة. فالدنيا سهلة وآه، بس أنا أحاول أفتح بس ذهنك وحط عندك شوية قواعد من ناحية البحث الإيه، من ناحية البحث العلمي بس. خلاص طيب، يبقى إحنا كده قلنا إن في قولين مشهورين في إعراب ما الستة، أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ما احنا قلنا برضو أن الفراء والزجاجي قال أنه خمسة، وسيبويه كان أحفظ منهما واطلع على ما لم يطلع عليه الفراء والزجاجي، فوقف سيبويه على لغة من لغات العرب تعرب كلمة الهن إعراب الأسماء الخمس أو الست. فاللي هيقول خمسة هيبقى ماشي مع قول مين؟ الفراء والزجاجي. واللي هيقول ستة هيبقى ماشي مع قول مين؟ سيبوي. والقاعدة تقول إن من حفظ حجة على من لم يحفظ. وأيهما أحفظ، سيبوي ولا الفراء والزجاجي؟ يبقى نسمع كلام مين؟ لو كان صح، ما كانش صح نسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام. خلاص، هنا بيقول لك برضو المشهور عند العلماء أنه يعرب هذه الكلمات بالواو رفعا وبالألف نصبا وبالياء جرا، وليس هذا في كل الأحوال، إنما لها شروط، إنما لها شروط. أول شرط أن تكون مفردة، والمفرد في باب الإعراب هو ما ليس مثنى ولا جمع ولا ملحق بهما ولا من الأسماء الستة. فأن تدل على واحد فقط زي كلمة ايه؟ أب، مفردة هي أخ، حمو. طبعا الأب والأخ، أب وأخ معروفين، الحمو اللي هو أقارب الايه؟ أقارب الزوجة أو أقارب الزوج، ويطلق كذلك على أقارب الزوجة، تقول هذا حموكي، يبقى أقارب زوجك. وهذا حموك يبقى قارب زوجتك خلاص. وكلمة زو بمعنى صاحب هنقول فيها تفصيل. وكلمة فو اللي هو الايه اللي هو الفم. وقلنا ان الهن هو قيل كناية عما يستقبح وقيل كناية عن الفرج ايه عن الفرج قصي. شرط هذه الاسماء ان تكون مفردة. طيب يا عم الحاج محمد اذا تخلف هذا الشرط ايه اللي يحصل؟ تذهب الى اعراب ما ذهبت اليه. سلام تكون مفردة. ان ما كانتش مفردة تشوف هي راحت لايه وتديلها اعراب. فممكن تروح للمثنى زي ابوان، اب واب، ابوان، اخ واخ، اخوان، حم وحم، حموان، صح ولا لا؟ يبقى اذا تخلف شرط الافراد اعربت اعراب ما ذهبت اليه. فلو راحت للمثنى ترفع بالالف وتنصب وتجر بالياء، ولو راحت لجمع المذكر السالم تاخذ اعراب جمع المذكر السالم ترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء، ولو راحت لجمع التكسير تاخذ اعراب جمع التكسير ترفع بالضمه وتنصب بالفتحه وتجر بالكسره. خلاص. آباؤكم وأبناؤكم، يبقى آباؤكم مبتدأ. ماله يا عم الحاج مرفوع بالضمة؟ مرفوع بالضمة ليه؟ مع انه من الأسماء الخمس. قال لك أصل فقط شرط من الشروط، فهو هنا جمع. جمع يا عم الحاج؟ قال لك جمع تكسير، وجمع التكسير يرفع بالضمة. فإذا خرجت من الإفراد وذهبت إلى جمع التكسير تاخذ إعراب جمع الإيه؟ تاخد اعراب جمع التكسير. خلاص معايا ما انتش معايا؟ طيب لو راحت للمثنى نفس الحكايه، تاخد اعراب المثنى. جاء ابوان ورايت ابوين، معايا منصوبه بالايه؟ منصوبه بالياء. قالوا وإذا ذهبت إلى جمع المذكر السالم أخذت إعراب جمع المذكر السالم فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. وكان بنو فذارة شر قوم وكنت لهم كشر بني الأخينة. بني مضاف والأخينة مضاف إليه مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. فلما تبين أصواتنا بكينا وفديننا بالأبينا. بالأبينا الباء حرف جر والأبينا مجرور بالياء لأنه جمع مذكر سالم. قالوا ولم يجمع من هذه الأسماء الستة إلا ثلاثة، الأب والأخ والإيه والحمو. الأب والأخ والحمو، ده قول ابن هشام، ده قول ابن هشام. ولكن ابن مالك لم يقف على من جمع كلمة حم وجمع مذكر سالم، وقال رحمه الله ولو جمع الحم جمع مذكر سالم لكان جاريا على القياس، غير أني لم أسمع من جمع هذا الجمع جمع مذكر سالم. ابن هشام قال لك موجود، قال إن شاء الله مين. خلاص. ولكن شوف ابن مالك كان برضه رجل عالم برضه، بيقول لك ايه؟ بيقول لك هو لو الجمع يمشي ما يقولش لا، بس والله ما اعرفش حد جمع. فالدنيا برضو ماشيه الايه ماشيه زي الفل. يبقى احنا بنقول اول شرط عشان نخلص بسرعه ان تكون مفرده، ان تكون مفرده. فاذا فقدت شرط الافراد ذهبت الى او عربت بإعراب ما ذهبت إليه. فإن ذهبت إلى المثنى أخذت إعراب المثنى، وإن ذهبت إلى جمع التكسير أخذت إعراب جمع التكسير. خلاص. وإذا ذهبت إلى جمع المذكر أخذت إعراب جمع المذكر. هنا قال ورفع أبويه على العرش، ورفع هو يبقى فعل وفاعل، يبقى أبويه مثنى مرفوع لما أخذ مثنى منصوب بالياء مفعول به ويبقى منصوب. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك، يبقى برضو مثنى منصوب لما أخذ مثنى مجرور بالياء عشان قبله على. وهنا برضو ذكر قوله تعالى آباؤكم وأبناؤكم، مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير. قل إن كان آباؤكم، يبقى برضو اسم كان مرفوع بالضمة لأنه جمع إيه؟ لأنه جمع تكسير. مثال الشرط ده سهله. الشرط الثاني أن تكون مكبرة، أن تكون مكبرة، فإذا كانت مصغرة أعربت بالحركات، تقول أبي، تقول أبي. وهنا وهنا هيبقى صلى على الحبيب، احنا عندنا حاجة اسمها الاسم الصحيح، صحيح الاخر، زي محمد واحمد وعباس وخليل، وعندنا برضو اسم ايه؟ معتل الاخر، معتل الاخر، زي ايه؟ زي قاضي وزي ساعي وزي فتى وزي هدى، دول اسماء معتل. فدا معتل، قاضي وساعي وفتى، والاول صحيح زي احمد وعباس وخليل. عندنا بقى اسم اسمه شبيه بالصحيح، اسمه شبيه بالصحيح. المعتل بالالف اللي هو اخره الف قبلها مفتوح، يبقى دلوقتي الاسم الايه؟ المقصور. الاسم المقصور هناخده بالتفصيل بعدين، اللي اخره الف قبلها مفتوح زي مصطفى وموسى وعيسى وهدى وتقى. خلاص. عندنا اسم تاني اسمه الاسم المنقوص، اللي هو ايه؟ اللي هو اللي اخره ياء قبلها مكسور، اخره ياء قبلها مكسور، زي قاضي وزي ساعي وزي والي. ماشي. عندنا بقى اسم ثالث اسمه شبيه بالصحيح، لا هو صحيح ولا هو معتل، انه هو بقى يا حاج محمد الاسم ده هو اللي هو اخره ياء قبلها ساكن. احنا بنقول المنقوص هو اللي اخره ياء قبلها مكسور. طب ده حكم الاعراب ايه؟ تقدر عليه الضمه والكسره وتظهر عليه الفتحه لخفته، فالفتحه تظهر على الياء. طيب لو اخره ياء قبلها ساكن، قال لك هذا شبيه بالصحيح، يعامل معامله الصحيح، زي علي، كلمه علي اخرها ياء ولكن قبلها ساكن، لان الياء الاخيره اثنين، اثنين ياء اضغمت، يبقى اكيد الاولانيه كان مالها؟ كانت ساكنه. يبقى كلمه علي ده اسمه اسم شبيه بالصحيح، يحصل له ايه؟ يتعامل معاملة الصحيح، فيرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة. قال علي، رأيت عليا، مررت بعلي. الأسماء الستة إذا كانت مصغرة هتبقى شبيهة بالصحيحة. ليه؟ لأن في الحالة دي هيكون آخرها ياء وقبلها ساكن، زي أبي، كلمة أب صغرها أبي، أبي مالها يا عم الحاج، آخرها ياء قبلها ساكن، يبقى مالها؟ تعامل معاملة الصحيح. قال أبي، رأيت أبيا، مررت بأبي. صلى على النبي. الشاهد من الكلام أن شرطها أن هي تكون مكبرة، فإذا صغرت أعربت بالحركات، لأن ساعتها تعامل معاملة الصحة. مفردة ومكبرة مضافة، فلا تقطع عن الإضافة، فلا تقطع عن الإضافة. فإذا قطعت عن الإضافة أعربت بالحركات، صح؟ كقوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ. له خبر مقدم، أخ مبتدا مؤخر، ما له عم الحاج مرفوع بالضمة. ليه؟ مع أنه من الأسماء الستة. قال لك لا، فقط شرط، لأنه هنا مقطوع عن الإضافة. صح ولا مش صح؟ ائتوني بأخ لكم من أبيكم. بقى حرف جر أخي مجرور بالكسرة. ليه يا عم الحاج؟ مقطوع عن الإضافة. خلاص. الشرط اللي بعد كده هنا برضو قالك قال ايه؟ قالوا يا أيها العزيز إن له أبا، إن له أبا، فهنا أبا اسم إن مؤخر، تمام. وقالوا إن يسرق فقد سرق أخ، فاعل مرفوع بالضمة، تمام. شرط الإضافة أن تكون لغير ياء المتكلم، فإذا أضيفت لياء المتكلم أعربت بالحركات المقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، جاء أبي ورأيت أبي ومررت بأبي، يبقى مالها عم الحاج؟ الأولانية مرفوعة بضمة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. رأيت أبي منصوبة بفتحة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. مررت بأبي مجرورة بكسرة مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. الشرط اللي بعد كده أصل المن... أصل ال... اللهم صل على سيدنا رسول الله. المنادى، المنادى إذا كان كلمة أب أو أم مضافة لياء المتكلم ففيها عشر أوجه، ففيها عشر أوجه، لا سيما إذا كان فيها التاء. واجعل منادا صح أن يضاف لياء كعبد عبدي عبد عبدا عبديا، أدي خمسة وفي خمسة تانية. فالموضوع في إيه؟ في السؤال اللي انت سألته ده طويل محتاج درس، بس يا الدنيا سهلة في برضو الدنيا هتمشي فيه، ما تقلقش يعني من حد معايا. صلاح حبيب بنقول أن تكون مفردة أن تكون مفردة مكبرة مضافة إضافتها لغير ياء المتكلم، أن تكون ذو بمعنى صاحب. احنا عايزين نتكلم شوية بذو، كلمتين برضو خفاف بس يفتحوا عليك الايه العمل. يصلى على النبي، تسمع عن النعت اللي هو الصفة يعني اللي هو الاسم المشتق او المؤول بالمشتق الموضح للمعرفة المخصص للنكرة. شرط النعت ان يكون مشتقا او مؤول بالمشتق. خلاص، ان يكون مشتق او مؤول بالمشتق. اذن لا ينعت بالضمير ولا ينعت بالعلم. انا مع الصبر. المنعوت، ممكن حد يجيب لي منديل؟ يجي بعده النعت. تريد منديلا ام منديلا تريد؟ اريد منديلا. صلى الله على الحبيب. الدنيا سهله بس عايزه ثلاثه تركيز. المنعوت والنعت اهو. النعت شرطه ان يكون مشتق او مؤول بالمشتق. مؤول بالمشتق مثلا زي المشار اليه، جاء زيد هذا، فهذا في قوه المشار اليه، صح. جاء رجل قرشي فهو في قوه منسوب الى قريش، ومنسوب ومشار اسم مفعول، واسماء المفعول مشتقه، صح. جاء رجل عادل أي عادل أو ذو عدل، فمؤول برضو بالمشتقة، صح. إذن لما كان شرط النعت أن يكون مشتقا أو مؤولا بالمشتق، إذن لا يصح أن يكون النعت لا علم ولا ضمير، صح. ولم صح صح زو شغلنا الزو ايه زو اللي بتشتغل ايه واصلة بتعمل ايه ذو وصلة يتوصل بها الى نعت ما قبلها بما بعدها طامش ذو عامل مساعد يتوصل بها الى نعت ما قبلها بما يبقى يشترط فيما بعدها ألا يصح أن ينعت به بلا واسطة لأن لو كان ينعت به بلا واسطة ما يبقى لهاش لازمة يبقى لا يقع بعد زو المشتق ولا المؤول بالمشتق ليه؟ لأنه ينعت به من غيره يبقى ما لهاش لازمة لو جت ولا يقع بعد زو ما لا يمكن أن يقع نعت أصلا زي العلم والمضار والضمير تاني زو وصلة ينعت ما قبلها بما بعدها فإذا كان ما بعدها ينعت به مباشرة فلا يأتي بعد زو لأن زو مش هيبقى لها فلا يأتي بعدها المشتق ولا المؤول بالمشتق أهو جاء رجل عالم كلمة عالم ينفع تبقى نعت يا جماعة ولا لا لوحدها ولا بواسطة يبقى ما ينفعش تقول لي جاء رجل ذو عالم لأن ذو ملهاش لازم إجت عالم لوحدها زي الفل فبالعلم محمد لا ينعت به أصلا فلا ينفع تقول جاء رجل محمد ولا جاء رجل ذو محمد لأن كلمة محمد علم لا ينعت به أصلا مش هتركب أمال يجي بعد ذو إيه أقول لك ها ما تقولش مصدر بقى نقول إيه؟ نقول اسم جنس نقول اسم اسم جنس خلاص اسم جنس ايوه علشان اسم الجنس يصح ان ينعت به ولكن لا بد من واسطه اللي هي زو فلا ياتي بعد زو الا اسم الجنس وهما يصدق على القليل والكثير كالعلم والفضل والمال والجاه والسلطان جاء رجل ذو علم وجاء رجل ذو مال وجاء رجل ذو عقل وجاء رجل ذو جاه وجاء رجل ذو منصب صح ولا مش صح يبقى ذو لا تنفك عن الإضافة ولكن لا يأتي بعدها إلا أسماء الجنس لا يأتي بعدها إلا اسم الجنس لماذا؟ لأنه هو الذي يصح أن ينعت به ما قبله عن طريق زو معايا ولا ما انتش معايا يبقى زو لا تنفك عن الإضافة ولا يأتي بعدها إلا اسم الجنس واسم الجنس هو الاسم الجامد غير المشتق الذي وضع للمعنى الكلي فهو يصدق على القليل والكثير كالعلم والجاه والسلطان والمال إلى آخر ذو قلنا الأصل أنها لا تضاف إلى الضمير فإذا وقعت ذو مضافة إلى الضمير فاعلم أن هذه ضرورة إنما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه فأضيفت إلى الضمير وكذلك جمعت جمع مذكر سالم ما هو برضو ضرورة معايا يبقى ذو لا تضاف إلى الضمير ولا تجمع ولا تجمع جمع مذكر سالم إنما إذا جمعت جمع مذكر سالم أو إذا ورد إضافتها للضمير فاعلم أن هذا يحفظ ولا يقاس إيه ولا يقاس عليه قال لك النذو التي تعرف إعراب الأسماء الستة هي التي بمعنى صاحب، هي التي بمعنى صاحب. فخرج الذو في لغة طيء التي هي بمعنى الذي، التي هي بمعنى الذي، ومن وما وأل تساوي ما ذكر، وهكذا ذو عند طيء شهر. قالوا فإن المال مال أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، يعني الذي حفرت والذي طويت، خلاص. ولست بهاج في القرى أهل منزل أبكي وأبكي البواكية، فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية، وإما كرام معسرون عذرتهم، وإما لئام فادخرت حيائية. بقول الناس ثلاث أنواع، وأنا مش هزعل حد مني. ولست بهاج في القرى في الضيافة أهل منزل أبكي وأبكي علي البواكية، فإما كرام موسرون لقيتهم، يا إما لهم ناس كرام وهم مريشين، فحسبي من ذو عندهم ما كفني، فحسبي من الذي عندهم الذي يكفيني، وهم هيزبطون لأنهم كرام. وإما كرام معسرون، يا إما هم كرام بس ما فيش معاهم عذرتهم، وإما لئام فادخرت حيائي. خلاص، الشاهد من الكلام أن ذو هنا وردت بمعنى الذي، فهي فليست هي التي معنى، ولكنها تكون في هذه الحالة اسم مبني على السكون، مبني على السكون، على السكون على الواو. يبقى ذو التي تعرب إعراب جمع المذكر، المؤاخذة، التي تعرب إعراب الأسماء الستة هي التي بمعنى صاحب. أما ذو عند طيء فلا تعرب هذا الإعراب. وقد ذكر ابن هشام أنه ربما تعرب هذا الإعراب، وأورد قوله فحسب من ذي عندهم ما كفاني، فأجراها بالواو رفعا وبالياء وبالألف نصبا وبالياء جرا. هو الرواية المشهورة من ذو، يبقى لا شاهد فيها، وفيها زحالة تكون مبنية ولا تعرب إعراب الأسماء الست. نتكلم عن ذو التي معنى الذي عند طيء. فالمشهور أن ذو بمعنى الذي لا تعرب هذا الإعراب، إنما هي ملازمة للواو، لأنه قال فحسبي من ذو، يبقى من ذو مبنية على السكون في محل جر. طب والله يروي البيت من ذي، صح ولا لا؟ أن تكون فو خالية من الميم، أن تكون فو خالية من الميم، فإذا كانت فو مصاحبة للميم أعربت بالحركات، هذا فم. لخلوف فم الصائم، لخلوف فمي، خلوف مضاف وفمي مضاف إلى مكسور مجرور بالكسرة، يعني ليه؟ أن في ميم، وقال لك إذا كان فيها ميم، طبعا قالوا إن الكلمة تشم فيها 10 لغات وتستعمل منقوصة وتستعمل إيه صحيح. فرجعوا أنتوا بقى الكلام، كذلك الهن، كلمة هن، كلمة هن من العرب من يعربها أعراب جمع إعراب الأسماء الستة، فيرفعها بالواو وينصبها بالألف ويجرها بالإيه ويجرها بالياء، ومنهم من يستخدمها إيه منقوص ويجعل الإعراب على النون، ويجعل الإعراب على النون. من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهني أبيه ولا تكنوا، كما قال أبو بكر أمصص بذر اللات، أعضوه بهاني أبيه يدله فوشه يعني صحيح في السلسلة الصحيحة. وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من يطل هن أبيه ينتطق به. بالمعنى البلدي اللي له يعني إخوات كتير وعيلة بيفتخر به. يبقى من يطل هن أبيه يبقى برضك إيه نفس الكلام. جعل الإعراب على النون. وفي هذه الأسماء لغتان أخريتان. احنا قلنا المشهور أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. ومن العرب من يجعلها منقوصة، ومنهم من يجعلها مقصورة. من يجعلها منقوصة يعني يشيل حرف العلة ويجعل الإعراب على الباء: بأبه اقتدى علي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. بأبه، ما قالش بأبيه، ما قالش بأبيه، استعملها ايه؟ استعملها منقوصة، استعملها منقوصة. ويجعل الإعراب على الحرف اللي هو قبل حرف العل، الباء في أب والخاء في أخ إلى آخر، صح؟ ومنهم من يستخدمها مقصورة. والقصر أشهر، وقصرها من نقصهن أشهر، فيلزمها الألف ويجعل الإعراب في هذه الحالة بحركات مقدرة على الألف: إن أباها وأبا أباها قد بلغ في المجد غايتاها. إن أباها، ممكن تقول لي ما فيش فيها شاهد، جاء على الأصل إن وأباها، يبقى ما منصوب بالألف. قال لك طب وأبا أباها، لو كان على اللي انت بتقوله كان يبقى وأبا أبيها، صح؟ فالشاهد في قوله وأبا أبيها، فإنه لم يقل وأبا أبيها، إنما قال وأبا أباها، فعلمنا أنه استخدم هذه الكلمة مقصورة فألزمها الألف، وتكون في هذه الحالة مجرورة لأنه مضاف إليه بكسرة مقدرة منع من ظهورها التعذر. وفي الحديث: انظروا ما فعل أبا جهل. انظروا ما أبا بالقصر، كان الأصل أبو. وفي المثل: مكره أخاك، وكان لو كان على اللغة المشهورة أو على الإعراب المشهور كان أخوك. سواء قلنا إن مكره مبتدأ وأخاك فاعل سد مسد الخبر كما هو رأي الحذاق، إن كما في قول ابن مالك: مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسهار ذاني. ففي الحالتين أخاك كانت لو على الأصل كانت تبقى ما مستخدمة بالواو، سواء قلنا إن مكره مبتدأ وأخاك فاعل سد مسد الخبر كانت تبقى بالواو، أو على الرأي الثاني إن ده خبر مقدم ومبتدأ مؤخر وكان الأصل أخوك مكره كان برضه إيه بالواو. فلما وجدنا أن القائل أتى بها بالألف عرفنا أنه قصرها، أنه إيه قصر، يعني إيه قصر، يعني جعلها ملازمة للألف، جعلها ملازمة للألف، وجعل الإعراب بالحركات المقدرة على الألف. إذن سريعا نراجع الدرس بسرعة، بنقول الأسماء الستة: أب، أخ، حم، ذو، فو، هن. المشهور أن هذه الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، وهناك قول لسيبويه أنها ترفع بالضمة المقدرة وتنصب بالفتحة المقدرة وتجر بالكسرة المقدرة. هذه الأسماء لها شروط: أن تكون مفردة، أن تكون مضافة، أن تكون مكبرة، أن تكون إضافة غير المتكلم، أن تكون ذو بمعنى صاحب، أن تكون فو خالية من الميم. كذلك من العرب من يستخدم هذه الكلمات مقصور، ومنها من يستخدمها منقوص، فالمقصور أشهر من المنقوص فيلزمها الألف ويجعل الإعراب بحركات مقدرة. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.